الذي حملهم على ذلك. وهذا في آية سورة الحديد هنا في أول الآية ذكر أو في أول السورة ذكر أن من أحوال بني إسرائيل أنهم قست قلوبهم. إذن ما هو المظهر الذي ظهر في بني إسرائيل؟ قسوة القلب. فحمل من خاف ذلك إلى نقيضه، ما نقيضه وما خلافه، حتى لا يكونوا من أهل قسوة القلوب ذهبوا إلى شدة الخوف، إلى شدة الخوف. حملهم ذلك على أمور تتعلق بالنكاح، وأمور تتعلق باختلاط بالناس، وأمور تتعلق بالتزام عبادات، وحملهم كذلك على شيء من ترك الملاذ، بمعنى ألا يشتغل المرء في ملاذ الدنيا ومتعها. هنا نقول التزام ذلك ما حكمه وما علاقته بالبدعة؟ التزام ذلك على هذا الوجه ما حكمه وما علاقته بالبدعة؟ كذلك مشاكلة بعض طوائف الأمم الأخرى فيما ذهبوا إليه من صور التعبد، ومن ذلك مشاكلة الرهبان في مسالكهم في التعبد، في مسالكهم في التعبد. ولذلك إذا رجعنا إلى هذه المعاني فسنجد أن فيها نصوص وآثار في التحذير من أن يسلك المسلم والمؤمن مسالك هؤلاء. وعندنا هنا مسألة، هل المشاكلة في ما شرع لبني إسرائيل جاء ما يخالفه فيما شرع في ديننا دين الإسلام؟ فنجد هنا، هل من خصائص الإسلام خصائص تخالف بعض ما كان عليه أو ما جاء في دين بني إسرائيل؟ لذلك هنا ما ذهب إليه الشاطبي في التطبيق على هذه القاعدة من كمال فقهه، فإن هذه القاعدة تعتبر في هذا المثال أصل فيما تفرع عليها من صور التعبدات. يعني لو قلنا مبدأ الالتزام مثلا، أن يلتزم من العبادات على وجه الوجوب مثلا، ومشاكلة ما وجب، ما أوجب الله عز وجل. كذلك لو قلنا إحداث تعبد جديد، لو قلنا في مسالك التعامل مع الدنيا الانقطاع والترك والابتعاد، لو قلنا في مسلك التعامل مع النساء كذلك، حتى ذهب بهم الحال إلى الاختصاء. وكذلك الصيرورة، فهذه تعطينا هل دين الإسلام خص بخصائص تخالف تلك المسالك التي ذهبوها؟ نعم، فنجد في الآثار مثلا، وسيأتينا، أن الله عز وجل أبدلنا بالرهبانية، أبدلنا ماذا؟ بالحنيفية السمحة. ولذلك هنا دين الإسلام مبني على اليسر والسماحة وترك التنطع والتشدد والتعمق. ما الذي كان يسلكه عباد بني إسرائيل؟ التشدد، التنطع، ومسلك تكليف النفس وإلزامها بعبادات وأعمال. هنا سيأتي معنى هل هذا مما شرع لهم أو هو مما أحدثه، وسيأتينا كلامه هنا. لكن الذي يهمنا هنا الآن أن هذا المثال التطبيقي في أصل بابه ومدخله هو مسلك عند بني إسرائيل ذهبوا إليه لما رأوا حال بعض أقوامهم من قسوة القلوب، وأنهم ضعف لديهم الخوف والمراقبة من الله عز وجل، وحملتهم هذه القسوة على ترك كثير من العبادات والانجراف وراء الدنيا والاشتغال بها وترك الآخرة. كيف عالج بنو إسرائيل هذه الظاهرة؟ عالجوها بالنقيض، وهو أنهم خافوا وحملهم هذا الخوف على المسلك المواجه أو المعاكس. لما نأتي للنصوص في آخر الزمان وفي بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل وما يحصل في هذه الأمة من الافتراق، ما أول طائفة حذر منها؟ الخوارج. ما المسلك الذي ذهبوا إليه؟ لا، المسلك الذي حملهم على هذا في العصر الخوف، أنهم أصحاب معاصي وسيئات، فدخلوا في التنسك والتعبد، وحملهم هذا على مسلك في التعامل مع ما يظهر من المنكرات والسيئات. ما هو هذا المسلك في التعامل مع ما يظهر من المنكرات والسيئات؟ أخذ باب الشدة والغلظة والغلو والتنطع وتكليف النفس بما لم يشرع، فحملهم هذا في المقابل على محامل باطلة ضالة. إذن هنا تلاحظ أن الظواهر التي تظهر في الأمم تتشاكل وتتشابه، ثم ما يحصل في معالجتها يتشاكل ويتشابه من بعض الوجوه. ولذلك كان دين الإسلام ينهى عن الغلو والتشدد، سواء في باب التنسك والتعبد أو في باب مواجهة الخطأ والانحراف إذا ظهر، كما ذكر في الأسبوع الماضي الأثر أنه لما استدام ملوكهم على مخالفة الشرع ماذا فعلوا. ثم في المقابل يأتي المسلك الآخر، وهو مسلك الترك والاعتزال والابتعاد أو التشدد والتنطع في المواجهة. كل هذه أحوال. كيف كان حال الإسلام مع هذه الأحوال وهذه المظاهر؟ هو الحنيفية السمحة. وإذا نظرنا للسماحة فتقول عليك باليسر والسماحة، ورجل سمح إذا باع سمح إذا اشترى. إذن من السهولة والتيسير ومخالفة التنطع والتشدد وتكليف النفس ما لا تطيق. هنا يأتي سؤال ما ذهب إليه بنو إسرائيل، هل هذا كان مشروعا عندهم أم هو أمر التزموهم؟ الشاطبي هنا يشير إلى حالة إذا كان هذا الأمر مشروعا عندهم وإذا كان لم يكن مشروعا عندهم. فإذا كان مشروعا عندهم فشرع على أي وجه؟ هل شرع على الوجه الذي ذهبوا إليه أم خالفوا المشروع فيما التزموه من الرهبانية؟ فإذا قلنا أنه لم يشرع لهم ذلك على هذا الوجه الذي ذهبوا إليه، فمعنى ذلك أنه شرع على وجه مشروع. ما هو هذا الوجه المشروع؟ أن يكون على رضوان الله، على ما شرعه الله عز وجل ورضيه له. فإن لم يكن كذلك وخالفوا فيه الرضوان في مقصد رضوان الله والتقرب إلى الله عز والتعبد وأن يلتزموه على وفق ما شرع، فيكون هنا أنقصوا ماذا؟ شرط، هو شرط التزامه على المشروع الذي شرع أو الوجه الذي شرع عليه، فيكونون على مخالفة لهيئة وصفة أو شرط أو حال، وبذلك يكون الابتداع بمخالفة إيش؟ الشرط، والخروج عن الهيئة التي شرع عليها، الهيئة التي شرع عليها. قال هنا الشاطبي: وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى ما أحكم وتركوا ما نسخ. إذن ما الوجه الذي شرع؟ أنه شرع على أنه إذا جاءهم شرعة ناسخة لهذا المعنى أن يلتزموها. ما هي الشرعة التي جاءتهم تنسخ هذا الوجه؟ دين الإسلام. وهل أخذ عليهم في دينهم أنه إذا جاء دين الإسلام يسلموا؟ ولا ما جاء؟ ما أخذ عليهم؟ أخذ عليهم. فهنا ابتغاء رضوان الله أنهم يلتزموا هذا حتى إذا ما جاء ما ينسخه فإنهم من رضوان الله أن يلتزموا ذلك، من رضوان الله أن يلتزموا ذلك. فالهيئة التي شرع عليها أنه شرع لهم على هذه الهيئة التي يلتزموه فيها بشرط أنه إذا جاء ما ينسخه أو يبطله أن يلتزموا ذلك. هل لما شرع الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم هل التزموا ذلك أم بقوا على ما هم عليه؟ بقوا إلى اليوم الرهبانية يعمل بها بعض طوائف أهل الكتاب. إذن ما رعوا هذه الرهبانية على هذا الوجه، وهذا على أنه هنا على الاتصال في قوله إلا ابتغاء رضوان الله. وإذا كان الاستثناء هنا على الاتصال فيكون هذا الوجه الذي فيه مخالفة الرهبانية للمشروع في دين الإسلام، حتى ولو قيل بأنها كانت مشروعة عندهم فإنها لا تشرع عندنا، لأنه أخذ عليهم فيها أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف ما هذا المشروع فإنهم يلتزمون ذلك على ما جاء في شريعة الإسلام. فالتزام المشروع هنا على الصفة التي شرع عليها هذا هو المقبول وهو الذي يقبله وهو رضوان الله عز وجل. أما التزام المشروع على غير الهيئة التي شرع عليها فيكون حينئذ إحداث وخروج عن المشروع، ولا يتحقق بذلك رضوان الله عز وجل، لأنه مخالف للشريعة والشرط الذي اشترطته. فكان الفاسقون منهم هم الذين خرجوا عن هذا الشرط وخالفوا هذا القيد في ابتغاء رضوان الله عز وجل. نعم اقرأ. قال رحمه الله: إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم يسمى ابتداعا، وهو خلاف ما دل عليه حد البدعة. والجواب أنه يسمى بدعة من حيث أخلوا بشرط المشروع، إذ شرط عليهم فيه شرط فلم يقوموا به. وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة على وجهها وصارت بدعة، كالمخل قصدا بشرط من شروط الصلاة مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غيرها، بحيث عرف بذلك وعلمه فلم يلتزم ودأب على الصلاة دون شرطها، فذلك العمل من قبيل البدع، فيكون ترهب النصارى صحيحا قبل بعث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته، فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع وهو عين البدعة. وإذا بنينا هنا الآن يقول هذا التقرير فيه ملحظ، وهو أن يطلق على هذا بدعة، على هذا الوجه يطلق عليه بدعة. ما وجهه إذن؟ ما وجه إطلاق بدعة على هذا. قال هنا على هذا الوجه يكون من جهة كونهم تركوا شرط، وعندنا كحال من ترك شرطا أو خالف في هيئة أو في عدد أو في صفة أو في زمان ومكان، فيكون هنا أصله مشروع لكن على هيئة معينة، وهم خالفوا هذه الهيئة المشروطة المعينة. هنا الشاطبي يحمله على هذا الوجه، لكن هنا يأتي سؤال: هل البدعة خاصة في دين الإسلام أم في كل النبوات والرسالات؟ في كل النبوات، إذ مقصودها ومعناها الخروج عن الشريعة، وكل رسالة الخروج عليها يعد مخالفة، ولا يمكن أن تأتي الشريعة، أي شريعة لا يمكن أن تأتي بجواز الخروج عليها واطراحها والتنسك بخلافها. يعقل هذا؟ في أصل معناه لا يمكن هذا. فإذا مأخذ البدعة يكون ممنوعا في كل الشرائع، في كل الشرائع، أي أنه لم تأتي في شريعة من الشرائع بإجازة الخروج عليها وإحداث دين آخر خلاف ما جاء به رسولهم ونبيهم عليهم الصلاة والسلام، وإنما جاء كلهم على لسانهم جميعا: اعبدوا الله واتقوه وإيش وأطيعون. فطاعتهم التزام ما أمروا واجتناب ما نهوا على الوجه الذي طلبوا، فالخروج عليه مفارقة لدينه، مفارقة لدينه، سواء كانت هذه المفارقة على وجه المعصية أو كانت على وجه التزام دين وشرعة على خلاف ما كان عليه رسوله. فلما كان عند بني إسرائيل شرع لهم، إذا قلنا على أنه شرع لهم على هذا الوجه، فإنه باق على هذا الوجه حتى جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت، فكان ما هم عليه إحداث وخروج وابتداع. نعم. قال رحمه الله: وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع وهو قول فريق من المفسرين، فالمعنى ما كتبناها عليهم أصلا ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا بها بشرطها، وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث إلى الناس كافة. وإنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين: أحدهما يرجع إلى أنها بدعة حقيقية كما تقدم، لأنها داخلة تحت حد البدعة، والثاني يرجع إلى أنها بدعة إضافية، لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق، بل لأنهم أخلوا بشرطها، فمن لم يخل منهم بشرطها وعمل بها قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها أجر، حسب ما دل عليه قوله: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أي أن من عمل بها في وقتها ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه ووفيناه أجره. وإنما قلنا إنها في هذا الوجه إضافية، لأنها لو كانت حقيقية لخالفوا بها شرعهم الذي كانوا عليه، لأن هذا حقيقة البدعة، فلم يكن لهم بها أجر، بل كانوا يستحقون بها العقاب لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه، فدل على أنهم إنما فعلوا ما كان جائزا لهم فعله، وعند ذلك تكون بدعتهم جائزا لهم فعلها، فلا تكون بدعتهم حقيقية، لكنه ينظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعة، وسيأتي بعد بحول الله. وعلى كلا يقول هنا: إذا قلنا الاستثناء منقطع يكون المعنى ما كتبناها عليه أصلا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فيكون هنا ما كتبت عليهم أصلا، وإنما هم أحدثوها، فتكون هنا على وجه البدعة إيش؟ الحقيقية، على وجه البدعة الحقيقية. وإذا كانت على ترك هيئة المشروعة التي شرعت لهم عليها فهي من باب البدعة الإضافية. فإذا كانت على وجه ترك شرط أو ترك الحالة التي شرعت عليها أو بعضها فيكون هنا على وجه المعنى الذي ذهب إليه الشاطبي وهي البدعة الإضافية أو البدعة بمعنى بدعة من وجه من الوجوه. وأما إذا لم تكن شرعت لهم أصلا فهي حقيقية على هذا الوجه. الشاطبي هنا سيناقش ويأتي بالاعتراضات. نعم. وإنما قلنا قال رحمه الله وإنما قلنا إنما في هذا الوجه إضافية لأنها لو كانت حقيقية لخالفوا بها شرعهم الذي كانوا عليه لأن هذا حقيقة البدعة فلم يكن لهم بها أجر بل كانوا يستحقون بها العقاب لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه فدل على أنهم إنما فعلوا ما كان جائزا لهم فعله وعند ذلك تكون بدعتهم جائزا لهم فعلها فلا تكون بدعتهم حقيقية لكنه ينظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعة وسيأتي بعد بحول الله. وعلى كل تقدير فهذا القول لا يتعلق بهذه الأمة منه حكم لأنه قد نسخ في شريعتنا فلا رهبانية في الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني على أن ابن العربي نقل في الآية أربعة أقوال ما تقدم الأول ما تقدم والثاني أن الرهبانية رفض النساء وهو المنسوخ في شرعنا والثالث أنها اتخاذ الصوامع للعزلة والرابع أنها السياحة قال وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان. إذن لاحظوا الآن الأوجه في معنى الرهبانية التي كان حالهم عليها هنا الآن لما ذكر هذه الأوجه من العربي مثلا يعطينا قبلها الآن أن شرعة من قبلنا تنقسم إلى قسمين منها ما هو من المحكم والكلي والثابت والمجمع عليه في جميع الرسالات ومنه الشرعة الخاصة. فهنا إذا قلنا أن هذه من الشرعة الخاصة فعلي وجه تكون على وجه أنه كان شرع لهم أنهم يلتزموا هذه العبادة على هذا الوجه فكانت مشروعة لهم. وهنا يحتمل وجه أن يكون مشروع لهم الابتداع من هذا الوجه. ما هو الابتداع من هذا الوجه؟ وهو التعبد بما التزموه إذا وافق رسولهم فهم أحدثوا هذا على هذا الوجه والتزموه فشرع لهم أن يلتزموه على هذا الوجه. هنا بالنسبة لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم هل بقي هذا أم نسخ؟ بالنسبة لهم إما أن يقولوا هو على أصل المشروعية لنا فيلتزموه على أنه مشروع. وهنا نقول هذا ليس من الدين الذي هو المحكم الثابت الباقي المجمع عليه وإنما هو من الدين الخاص بكم الذي نسخته شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ليس مثلا كالإيمان بالملائكة فهو من الدين الذي شرعه الله لهم وهو باقي. الصلاة الصيام شرع لهم وشرع لنا فيكون ذكر الله شرع لهم وشرع لنا. الحج شرع لهم وشرع لنا. الرهبانية شرعت لهم ونسخت لنا فيلتزموا أي الشريعتين؟ يلتزموا أخذ عليهم الميثاق من رضوان الله أنهم يلتزموا ما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الشاطبي هنا يقول هذا على وجه المعنى وهي الرهبنة بمعنى الاعتزال والسياحة في الجبال والبراري هذا الوجه أو بمعنى رفض النساء أو بمعنى المنسوخ من شريعتهم أو بمعنى اتخاذ الصوامع أو أنها الاعتزال وترك الخلق عند فساد الزمان. هنا الآن هذه أحوال تعتري الأمم، أحوال وتعتري المتنسكين والمتعبدين كذلك. فقد تأتيه حال من الأحوال فيقول مثلا هل يجوز لي أن أعتزل النساء، أو يقول أنا أريد أن أعتزل النساء، أو يأتيه حال من الأحوال مثلا يقول أنا سأذهب إلى البراري وأترك الناس، لماذا؟ لفساد فساد الزمان مثلا، أو يقول أنا سألتزم على نفسي ألا أتمتع بالملاذ من المأكل والملبس وغيره. فهنا إذا سأل سائل هل يفتى بأنه يجوز له التزام هذه الأحوال، فنقول هذه الأحوال، هذه الأحوال جاء في شريعتنا بيان نسخها وإن كانت جائزة عند بني إسرائيل، وإن كانت غير جائزة عندهم فهي محرمة في جميع الشرائع. ولذلك هنا لا رهبانية في الإسلام، هذا يذكر على أنه حديث، والصحيح أنه ليس بحديث، قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ. وعند سعيد، وعن سعيد بن العاص يرفعه إن الله ابدلنا بالرهبانية الحنيفة السمحة. والبخاري هنا بوب عليها قال باب الدين، باب الدين، الدين يسر. قال وفي الحديث ثم ذكره الحنيفية السمحة، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وقوى إسناده ابن حجر عليه رحمة الله. إذن الذي شرع لنا الحنيفية السمحة، وهي مناقضة للرهبانية التي اتخذوها، الرهبانية التي اتخذوها، ففيها معنى التشديد على النفس وأخذ النفس بالمشاق والعنت. فإن في منع النفس من التمتع بالملاذ مشقة عليها، كذلك إلزام النفس بالابتعاد عن النساء مطلقا مشقة عليها، كذلك إلزام النفس بعدم الاختلاط بالناس والابتعاد عنهم وعدم مشاركتهم، كل هذا مصادم لما فطرت عليه النفوس ومشاق تحملها، فيه مشقة وفيه عنت كبير وعظيم. فلذلك قد يقول قائل هذا مما شدد عليهم، مما، وهل شدد على بعض الأمم؟ نعم، من باب العقوبة، كما أنه يسر على بعض الأمم من باب الرحمة والشفقة. إذن بعض الأمم لشدة مخالفتهم لأنبيائهم ورسلهم شدد عليهم والعياذ بالله، ورحمة الله بهذه الأمة أنه لم يشدد علينا وإنما يسر علينا، وأبدلنا الله عز بالسماحة واليسر، وكان ديننا ينهى عن التشدد والتنطع وتكليف النفس والتعبد لله بالمشاق. جاء الإسلام بمنع هذا تماما، وأنه ليس بابا من أبواب القرب والتقرب إلى الله عز وجل. إيه نعم، قال الشاطبي، قال رحمه الله وظاهره يقتضي أنها بدعة، لأن الذين ترهبوا قبل الإسلام إنما فعلوا ذلك فرارا منهم بدينهم ثم سميت بدعة، والندب إليها يقتضي ألا ابتداع فيها، فكيف يجتمعان؟ ولكن للمسألة فقه يذكر بحول الله. وقيل إن قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها أنهم تركوا الحق وأكلوا لحوم الخنازير وشربوا الخمر ولم يغتسلوا من جنابة وتركوا الختان، فما رعوها أي الطاعة والملة حق رعايتها، فالهاء راجعة إلى غير مذكور وهو الملة المفهوم معناها من قوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، لأنه يفهم منه أن ثم ملة متبعة، ملة متبعة، كما دل قوله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد على معنى الشمس حتى عاد عليها الضمير في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب، وكان المعنى على هذا القول ما كتبناها عليهم على هذا الوجه الذي فعلوه، وإنما أمرناهم بالحق، فالبدعة فيه إذن حقيقية لا إضافية. وعلى كل تقدير فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء، فلا نظر فيه بالنسبة إلى هذه الأمة. إذن هذا هنا الآن الرهبانية التي فعلوها بهذه الأوجه، تركوا فيها التزام شريعتهم التي شرعها الله عز وجل لهم، سواء من باب اليسر فيما أباحه الله لهم، أو في باب المنع والنهي فيما حرمه الله عز وجل عليهم، فهم خالفوا المأمور وارتكبوا المنهي، وهنا خرجوا عما شرع من الملة والشرعة التي كانوا عليها، وكذلك التزموا ما لم تلزمهم به شريعتهم. ثم هنا في بعض الأحاديث في هذه الأوجه التي ذهب إليها وذكر الأحوال فيها ابن العربي، عند البيهقي من حديث أبو أمامة: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. إذن هنا النهي عن مشاكلة في ترك النكاح، فجاءت الشريعة هنا بمخالفتهم بالمكاثرة، وهم الانقطاع وكذلك هنا عند أبي داود وصححه الحاكم: لا صيرورة في الإسلام. الصيرورة هنا بمعنى على معنى، المعنى الأول ترك النكاح، والمعنى الثاني ترك الحج، فإذا لا صيرورة في الإسلام أي ليس لمسلم قادر على أن يترك الحج، وكذلك ليس لمسلم قادر على النكاح إلا وأن ينكح. والحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن معناه أنه نهي عن الصيرورة من هذا الوجه. والحديث السابق اللي عند أحمد في أن الله أبدلنا بالرهبانية بالحنيفية السمحة، وكذلك عند من حديث أنس وسهل بن حنيف: لا تشددوا على أنفسكم. إذن النهي هنا عن والتشديد في النفس يا مشايخ على وجهين: تشديد في ترك الملاذ وعدم إمتاع النفس بها، وتشديد من وجه آخر وهو تكليفها بالمشاق، بمعنى تكليف النفس بأنواع من المشاق تقربا، أو منعها، وهذا فيه مشاق. تشديد لما فيه فالنفس تحب المأكل والمشرب وتحب ما لذ منه. فقال هنا في الحديث يرفعه أنس وسهل: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. إذن ما الوجه؟ أن هذا جاء من باب التشديد على بني إسرائيل، أي أنهم لما سلكوا في مسلك التعبد والتعامل مع ملتهم وشريعتهم التشدد، شدد عليهم فالتزموه، فبعد أن شرع أصبح محل إلزام. ولذلك لما كان في بعض الصحابة وفي بعض الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ فيشدد عليكم فتشرع عليكم فلا تستطيعوا، وإنما اعملوا من الأعمال ما تطيقون، فتلك بقاياهم. يقول في الأثر: فتلك بقاياهم في الصوامع والديرات ورهبان نية ابتدعوها ما كتبنا عليه. إذن بقايا هؤلاء النساك والعباد في صوامعهم وديارتهم، أماكن عبادتهم، أصبح منهم بقايا على هذه الحال بعد أن عوقبوا، فكان هذا من باب التشديد عليهم. فكان من رحمة الله بهم وبناء ماذا؟ أن جاءت شريعة الإسلام تنسخ عنهم، فلو التزموا هذا على ما كان مشروع ثم لما جاءت شريعة الإسلام انتقلوا لليسر كان لهم إيش؟ كفلين من رحمته، كان لهم ذلك أنهم آمنوا بنبيهم والتزموا شريعته، ثم بعث فيهم محمد فآمنوا به والتزموا شريعته، فكان لهم أجر هذا وأجر هذا. وهنا يا مشايخ نلاحظ كيف أن الشاطبي هنا يريد الدقة في التفريق بين ما شرع من شريعتنا وما شرع من شرائع الأمم السابقة، والتفريق الدقيق بين البدعة والسنة، يعني ما هو الأمر المبتدع وأوجه ابتداعه، وما هو الأمر المشروع وأوجه شرعته. فبناء على هذا هنا يكون هذا الحال الذي ذهبوا إليه، إما أنه على أصل الابتداع وأنهم خرجوا عن ملتهم ودينهم، أو يكون على أنهم تركوا ما كان مشروطا في دينهم وخرجوا عليه، أو يكون أنهم خرجوا على ما كان من نسخه بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه الوجوه كل هذا الكلام يكون محمول على أنه مما كان في أحوال بني إسرائيل. نعم. قال رحمه الله: فصل. وخرج سعيد بن منصور إسماعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه، فإن ناس من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم، ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها، فعاتبهم الله بتركها فقال: ورهبانية ابتدعوها، إلى آخر الآية. وفي رواية سعيد: فإن ناس من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها، فعاتبهم الله بتركها، فتلا هذه الآية: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الآية. وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله: فما رعوها حق رعايتها، يريد أنهم قصروا فيها ولم يدوموا عليها. قال بعض نقلة التفسير: وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونفل، وأنه يلزمه أن يرعاه حق رعيه. قال ابن العربي: وقد زاغ قوم عن منهج الصواب فظنوا أنها رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها. قال: وليس يخرج هذا من مضمون الكلام، ولا يعطيه أسلوبه ولا معناه، ولا يكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر. قال: وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل، والله أعلم. وهذا لاحظوا الآن انتقل إلى وجه آخر، وهو إذا شرع في شريعتنا أمر على وجه العموم والإطلاق خلاف الواجب فكان نفلا تعبدا مطلقا، هل يصح التزامه كالتزام الواجب؟ هنا الآن هذا وجه. الوجه الآخر عند سعيد بن منصور كونه أطلق على هذا الوجه بدعة عند بني إسرائيل، فإنه قال هنا: من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله. إذن كأنه يقول أنهم ابتدعوا فكان لهم التزام وابتدعوا، وذلك الشاطبي هنا سيسلم له هذا أم سيناقشه فيما يأتي من أوجه، ويبين أن هذا المحمل الذي حمله عليه له تفسير له معنى. لكن خلونا الآن نرجع إلى ما ذكره هنا ابن العربي. ابن العربي قال: قد نازع قوم عن منهج الصواب، زاغ قوم عن منهج الصواب. ما منهج الصواب هنا يقصده؟ يقصد التزام النفل، أنه إذا شرع في نفل وجب عليه التزامه. فيقول: ظن قوم أن هذا من باب الرهبنة، فهل فعلا إذا التزم المرء بنفل خاص به فعمل به ثم بعد ذلك التزمه على وجه المداومة، هل يكون هذا من جنس الرهبنة المنهي عنها والتي نسخت؟ مثاله لو ذكر الله وألزم نفسه بورد من ذكر الله بعدد في وقت، هل له أن يلتزم ذلك كالتزام الواجب؟ إذن هذه صورة المسألة. الآن صورة المسألة ما هي؟ أن الله لما شرع لنا الفرائض والواجبات، وهذا التزامها على وجه إيش؟ المداومة، على وجه المداومة، الصلوات الخمس والصيام والزكاة وغيرها من الملتزمات. طيب في درجة أخرى وهي التي جاءت النصوص بالمداومة، الحث على المداومة عليها، مثل النوافل ومثل قيام الليل. فهنا ما هو من خلاف الفرض وخلاف النوافل التي التزمت، مثل العبادات المطلقة، الذكر وغيره، لو التزم المكلف بشيء من هذا ثم التزم المداومة عليه كالتزام الفرض، هنا هل يكون من المشابهة والمشاكلة لبني إسرائيل في الرهبنة أنهم التزموها فهنا لا يلتزمها؟ هنا ابن العربي يقول ظن بعضهم أن ذلك من هذا الوجه. طيب اقرأ ماذا يقول الشاطبي. قال رحمه الله: وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل إذا بنينا على العمل على وفقه، إذ أكثر العلماء على القول الأول، فإن هذه الملة لا بدعة فيها ولا تحتمل القول بجواز الابتداع بحال للقطع بالدليل، إذ كل بدعة ضلالة حسب ما تقدم، فالأصل أن يتبع الدليل ولا عمل على خلافه. ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول أبي أمامة رضي الله عنه من نظر صحيح على وفق الدليل الشرعي، وإن كان فيه بعد بالنسبة إلى ظاهر الأمر، وذلك أنه عد عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد على قارئ واحد في رمضان بدعة، لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. إذن الآن قول أبي أمامة ما هو؟ أنه لما التزموه ماذا؟ أصبح بدعة، فعلوها فالتزموها ثم شرعت عليهم على هذا الوجه، فكان وعليه من فعل ذلك يكون على هذا الوجه فيسمى فعله بدعة مشروعة. لاحظتم الآن؟ يعني التي يقال فيها بدعة حسنة، بس ما وجه الابتداع؟ كونه التزم أمرا مشروعا في أصله وداوم عليه على التزام على هيئة الواجب، على هيئة الواجب، خلاف النذر والفرض. خلاف نتكلم الآن، لأنه يخرج عندنا ماذا؟ الواجب الفرض، ويخرج النذر، لأن النذر واجب التزامه ولا ما واجب؟ واجب التزامه. إيه نعم. فسيبحث عن وجه صحيح لكلام أبي أمامة رضي الله عنه. إيه نعم. قال رحمه الله: وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار ما، وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها خوفا من الافتراض، فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصابه، إلا أن ذلك لم يتأت لأبي بكر رضي الله عنه زمان خلافته لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه، وكذلك صدر خلافة عمر رضي الله عنه حتى تأتى النظر فوقع منه ما علم، لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجري عليه عمل من تقدمه دائما، فسماه بذلك الاسم لأنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة. فكأن أبا أمامة رضي الله عنه اعتبر فيه نظر ترك العمل به، فسماه إحداثا موافقة لتسمية عمر رضي الله عنه، ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو ترك الدوام. إذن لاحظوا الآن، هل تلتزم صلاة التراويح؟ تلتزم، يعني أنها أمر يداوم عليه كل رمضان ويلتزمه الناس. هنس الآن على كلام أبي أمامة نسميها إيش؟ بدعة حسنة، ويصح أن نقول بدعة يصح التزامها على هذا الوجه. الشاطبي هنا يريد أن ينقض هذا المعنى الذي يفهم من كلام أبي أمامة، وأنه فهم غير صحيح. لماذا؟ لأن وجه الشبه بين فعل بني إسرائيل وبين ما يريد أن يطبق عليه هنا منتفي. لماذا؟ هنا صاحب الشريعة ماذا فعل؟ شرع الصلاة وفعلت في عهده، ثم امتنع من التزامها لعارض وسبب، ما هو؟ أن تفرض. فلما زال العارض والسبب الذي من أجله تفرض فيشق على الناس التزامها، التزام الفرض وتصبح مفروضة، أبقاها أبو بكر الصديق. ثم لما جاء عمر جمع الناس، ففعل الناس في وقت وفعلهم في وقت. لما التزموها على الهيئة التي كان قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يصح أن نطلق نعمة البدعة على هذا الوجه، ويصح أن نقول هذا على وجه أبي أمامة. لا، لماذا؟ وجه أبي أمامة أنهم ابتدعوه فالتزموه، وهنا ما ابتدعوه، يعني أصل صلاة القيام لم يفعله الصحابة بأنفسهم، وإنما شرع ثم النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ثم بعد ذلك لما زال المانع أعيد على ما كان عليه. فالأمر هنا ليس كالأمر عند بني إسرائيل، هذا وجه، سيأتي لها وجه أخرى هنا. طيب ما الذي لم يرعوه بني إسرائيل؟ ما الذي لم يرعوه؟ المداومة، لم يرعوا المداومة. طيب نحن هنا نرعى المداومة كالتزام الفرض؟ لا، لذلك سيأتي الشاطبي أن هنا الخيار للمكلف أن يلتزمه وله أن لا يلتزمه، ففارقنا إيش؟ بني إسرائيل. هل بني إسرائيل كان لهم الخيار أن يلتزموا ولا يلتزموا؟ لا، وجب عليهم الالتزام، وهنا خالفت شريعة الإسلام باليسر والسماحة والسهولة، وأنهم لم يشدد علينا، فبقي الأمر على ما شرع أنه مسنون، لكن يصح على هيئة معينة، ولأحد أن يلتزمه ولأحد أن يتركه، سيأتي له كلام عند الشاطبي. نعم، قال رحمه الله: وأنهم قصدوا إلى التزام عمل ليس مكتوب بل هو مندوب، فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه، لأن الأخذ في التطوعات غير غير غير غير اللازمة ولا السنة الراتبة، يقع على وجهين: أحدهما أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان، فتارة ينشط لها وتارة لا ينشط، أو يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لمزاحمة أشغال ونحوها وما أشبه ذلك، كالرجل يكون له اليوم ما يتصدق به فيتصدق ولا يكون له ذلك غدا، أو يكون له إلا أنه لا ينشط للعطاء، أو يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية. بالفتح ولا بالشين؟ ينشط ولا ينشر؟ إلا أنه لا ينشط للعطاء، أو يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له، أو غير ذلك من الأمور الطارئة للإنسان. فهذا الوجه لا حرج على أحد في ترك التطوعات كلها، ولا عتب ولا لوم عليه، إذ لو كان ثم لوم أو عتب لم يكن تطوعا، وهو خلاف الفرض. والثاني أن تؤخذ مأخذ الملتزمات أن تؤخذ مأخذ الملتزمات كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات كالتزام قيام حظ من الليل مثلا أو صيام يوم بعينه لفضل ثبت فيه على الخصوص كعاشوراء وعرفة أو يتخذ وظيفة من ذكر الله بالغداة والعشي وما أشبه ذلك. فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه لأنه لما نوى الدؤوب عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات أو السنن الراتبة، كما أنه لما كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع لم يصر واجبا، إذ تركه أصلا لا حرج فيه في الجملة، أعني ترك الالتزام. ونظيره عندنا النوافل الراتبة بعد الصلوات فإنها مستحبة في الأصل، ومن حيث صارت رواتب أشبهت السنن والواجبات. وهذا المعنى هو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد العصر حين صلاهما فسئل عنهما فقال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان، لأنه سئل عن صلاته لهما بعدما نهى عنهما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الظهر كالنوافل الراتبة، فلما فاتتاه صلاهما بعد وقتهما كالقضاء لهما حسب ما يقضى الواجب. فصار إذن لهذا النوع من التطوع حالة بين حالتين، إلا أنه راجع إلى خيرة المكلف بحسب ما فهمنا من الشرع، وإذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا الأخذ بالرفق. هذا وجه آخر، هذا معنى آخر، لكن الآن هو على المعنى الوجه الأول. يقول هنا، وهذا في كلمة جميلة لابن تيمية، يقول: والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له. بمعنى أن باب المداومة والتزام أمر ما بينه وبين كونه سنة وقد يصل إلى البدعة أمر إيش؟ يحتاج أن يتفطن له المتعبد والمتنسك المتقرب لله عز وجل. هنا يقول التطوعات من السنن الراتبة وغيرها على وجه أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان، فتارة ينشط لها وتارة، طيب هذه حالة، وهي حالة المكلف مع التطوعات خلاف الفروض والنذر. فحاله معها على الوجه الأول أنه ينشط لها تارة ويكسل أخرى، الوجه الآخر أن يأخذها ما أخذ الملتزمات الفروض فيلزم نفسه فيها بالمداومة والالتزام التام. وهذا معناه أنه يعاتب نفسه على الترك ويتحرج من ذلك ويشق عليه ذلك، كما يحصل له مع الفرق. في فرق بين الحالتين، في فرق. الحالة الأولى إذا نشط عمل، وإذا كسل رأى أن ذلك من السعة، من السعة على النفس. وفي الحالة الثانية لا، هو لا يرى ذلك من السعة على النفس ولا من اليسر، وإنما يراه من التقصير ويؤثم نفسه، وربما يشعر بما يشعر به صاحب الخطيئة والسيئة والكبيرة. إذن هنا هذه حال وهذه حال آخر، مع العبادات خلاف الفرض وخلاف النذر. هنا الشاطبي يقول: فصار إذن لهذا النوع من التطوع حالة بين حالتين، إلا أنه راجع إلى خيرة المكلف، يعني خيرة المكلف في أن يلتزم تارة وأن يترك تارة أخرى. فهو بهذا الوجه تحمل نصوص الشريعة، أن الشريعة جاءت فيه أنه مشروع على هذا الوجه للمكلف أن يفعل ذلك تارة وأن يدعه تارة. وأن لا يرى أنه بمنزلة الفرض، فيرى أنه في تركي له من التأثم ما يشابه الفرض. هذا الوجه يفهم من الشريعة ومن نصوصها، يفهم من الشريعة ومن نصوصها، مثل مثلا السنة الرواتب، هل من ترك فرضا ومن ترك سنة الراتبة يؤنب نفسه عليهما سواء؟ لا شك أن الشريعة لا يمكن ما سوت بينها ولا تأتي بالمساواة بينها، فإن هذا ترك واجب هو عرضة وهذا خلاف ذلك. طيب، يقول في وجه آخر وهو ما سيأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم، وهو الرفق واليسر في الشريعة، أي بمعنى هل الشريعة هنا جعل ذلك من باب اليسر والسهولة، وأنها تحمل المكلف على اليسر والسهولة وأن لا يشق على نفسه، أو العكس الشريعة تأتي بأنه يكلف ويشق على نفسه ويكلف نفسه وعليه، فإذا التزم مثل هذا يلتزمه على وش؟ هذا سيأتينا إن شاء الله اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.